المخدود. يا من يجيب نوع المضطر في الظلم، يا كاشف البلوى والضر مع السقم. إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حينما تهري. وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد أحمد بسيوني. اللهم تجل عليك مولانا. القيامة بقى دعاء مش محمد ختام حبايبك ليه؟ قبل اللي كان بيراها هي مش هتيجي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا يا رب. إن للمتقين مفازا نعمل اختيار عم شو محمد الله يكفى عليك. ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا عليك يا عم شيخ محمد. عايزين يا عم الحاج محمد تمتع الناس. يا رب احنا عاوزين نتمتع. الله يعين طلباتك. اطمن. الله اكبر. وكواعب ترابا وكأسا عليك يا مش محمد. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر انا مش اصلح السماع سين عشان الشيطان حد كده تعال عليا سنه بسيطه بس تمام عليك يا عم الحاج الله اكبر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا عليك يا مولانا يا رب يا رب يا رب اللهم عطل بال امين يا رب ربنا يديك الصحه ويقويك يا عم شيخ رب السماوات والارض عاشون يا جاي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله أكبر الله أكبر نور على نور يا عم محمد الله يفتح عليك يوم يقوم الروح صل عليه صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال عليك. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم الله يا رب يا رب انت رحت كلت ديك رومو دي بص يا عم شيخ موسى الله أكبر الله أكبر يوم يقوم الله الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون نور على نور يا عم محمد الله يفتح عليك يوم يقوم الله أكبر الله أكبر يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا Oh, يرد عليك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ربنا يرضى عنك يا عم محمد. يا رب يا رب يا رب يا رب. الله أكبر يا رب. ذلك اليوم الفقر، فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بتاعتنا بقى اللي انت عارفها يا عم شيخ محمد، الله يفتح عليك. اللي احنا عايزها هيقولها. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك، اللهم صل عليك. لسه لسه فيها، فيها كمان. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا رب يا رب. وصي يا عم الشيخ موسى، لسه فيها كمان. شيل الشال ده خالص، شيل عشان تقولك الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إن في ذلك لعبرة. الله الله الله. بسم الله عليه. اللهم صل عليه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نور على نور. الله اكبر، الله اكبر. يا رب يا رب يا رب. انتم اشد خلقا ام السماء. يا شيخ يا شيخ، الله اكبر. فيها كتير. الله اكبر. لسه ام السماء، ام السماء، ولسه انت جاي في متنجه طبعا. انتم اشد خلقا من السماء. بني الله أكبر الله أكبر يا عم سيبه هو الفتاح فتح خلاص سيبه الله أكبر الله يا بسيوني محمد الله يا بسيوني يا مر عيوني ربنا يفتح عليك الله أكبر الله أكبر ربنا يفتح عليك سخنت مع عمرو بقى خلاص اهي رفع سمك فسوي أكبر الله أكبر وأرض بعد ذلك نقاء أخرج منها ماءها الله أكبر الله أكبر الله أكبر نور على نور يا عم شيخ محمد الله أكبر متى لكم عليا بكم ربنا يمتعك بالصحة يا رب يا رب يا رب صلي على النبي صلي عليه فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى الله أكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن الله الله الله الله فأما من طري وآخر حياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم الله أكبر افتح عليك يا عم شيخ محمد الله الله الله الله اللهم صل على حضرتك صلي وسلم يا رب. يسألونك عن الساعة صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيام موسيها بما أنت من كريم إلى ربك منتظرا صل عليه اللهم صل عليه يا رب يا رب يا رب اللهم صل عليه. لسه فيها عم الشيخ محمد الله يفتح عليك الله يفتح عليك. ايوه خلي بالك مننا عم الشيخ موسى. يسألونك عن الساعة صل عليه اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. ايانا مرسيها في اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. الله الله يا مجدد. يسألونك عن الساعة أيام موسيها فيما أنت من وراء إلى ربك منتهى إنما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يفتح عليك يا شيخ مو احنا امانه برابطه هو عشان الله اكبر الله اكبر. يسألونك عن الساعة صلى عليه صلى الله عليه وسلم أيان موسى فيما أنت من ذكرها صلى الله عليه وسلم. فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. حلوه دي الله انما انت منذر من يخشى. نعم يا سيدنا نعم. الى ربك منتهى الله اكبر الله اكبر. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه معلم والله. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. يا رب لك الحمد. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله أكبر. نور على نور يا مش محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يحفظك يا عم الشيخ محمد أحمد. يا رب. ربنا يحفظك يا عم الشيخ محمد أحمد بسيول اسم الحكومة المعترف به. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله الله الله الله يا رب يا رب. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب الله. يا رب يا رب. صلاة النبي صلاة النبي. والأرض وما طحاها. الله أكبر. الله ونفس وما قد خيب من دسها. كذبت ثمود بطغواها. Oh, على نور يا عم الشيخ محمد. ربنا يرضى عنك. واحد الواحد. لا اله الا الله. ربنا يرضى عنك يا عم الشيخ محمد. سبحان العاطي الوهاب. مدد عليك. مدد يا رب. الله اكبر. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها. ولا ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من عقب. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه وتعالى حبيبي. عليك يا محمد. الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من خلق. اقرأ ربك صدق الله العظيم. الفاتحة. تعليق. صدقت ربنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان والفضل منك وإليك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسومي قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بسبربي بمحافظة الغربية. كبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة حاج محمد الخان بشبرا القاسم محافظة الغربية. قصر الدار مخازن فراشة الكبرى حاج الفائي سلامة كفر ششتة زفتة غربية. وطنا إخوة الإيمان والإسلام كان معنا أيضا من قراء إذاعة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم من أخذ مركز الخزيج بمحافظة الشرقية. وطنا إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.